صيحة أزعل شوفوا شوفوا هالدجاجة والصيصان اللي حدا عم تاكل حبة حبة والطعم يلي بدا عنا حمار بحارتنا يخدمنا معظم وقته نركبه ونقول حاحا يمشي وينهق بصوته والكلب اللي بيعوي عم بيحافظ عالخرفان لما الحرام بيجي صوته بيمل المكان يا ويلو ويلو هالديب لما بيجي من كلبي ما فيه يعمل ولا شي بيفل يقول يا قلبي يا دلي على هالغنمة لما تنادي ما قوما عم تنادي يا امي جوعان وبدي غذاء يا عيني على البطة وقت بتسبح بالمية وجناحة تبهى النطة نشفهن يا عيني والفرس اللي بحقلتنا صار عندنا أحلى مهرة بتدلل وتلاعبها عيني محلاها الأسرة والبقرة اللي بتغني أنا عندي حالي بكتير تعملوا زبدة أو جبنة شوفوا الصحة كيف بتصير والعصفورة العصفورة الله محلى تغريدة شو أمورة وغندورة الله بيرزق ويزيدها